الاحتمالات الراجحة فقط دون المرجوح. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.